بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية مودة تقدم حدث في رمضان لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة. هدم الأصنام تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر. في رمضان سنة 8 للهجرة، وفي 25 من الشهر المعظم على الأرجح، أمر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بهدم أكبر صنم كان يعبد من دون الله في جزيرة العرب. كان الصنم الذي هوى هو العزى، وكانت اليد التي هدمته هي يد سيف الله خالد بن الوليد. وللعزى وأترابه من الأصنام في جزيرة العرب قصة مظلمة سوداء، طمس ظلامها نور الإسلام، وأزال قتامها إشراق الإيمان. تبدأ هذه القصة منذ عهد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، ذلك أن إسماعيل استوطن مكة المكرمة وكثر فيها نسله، واتسعت على مر الأيام ذريته حتى ضاقت بها مكة على رحبها. عند ذلك تفسحت ذريته في البلاد، وانطلقوا في جزيرة العرب يلتمسون الرزق، وكان لا يضعن منهم ضاعن عن مكة إلا احتمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظيما لبيت الله. فإذا حلوا في مكان من الأمكنة وضعوا الحجر فيه، وطافوا به كطوافهم بالكعبة صبابة بها وإعظاما لها وحنينا إليها. ثم غبر على ذلك زمن طويل، وتتابعت عليه أجيال، فعبدت تلك الأحجار من دون الله، واتخذها القوم أوثانا وأربابا. هذا ما كان من شأن الأوثان. أما الأصنام فقد اجتلبها إلى جزيرة العرب عمرو بن ربيعة، وكان حاجبا للكعبة وسيدا من سادات العرب. مرض عمرو هذا مرضا شديدا، فقيل له: إن بالبلقاء من بلاد الشام حمة، إن أتيتها برئت. فأتاها فاستحم بها فبرئ، ووجد أهلها يعبدون الأصنام، فقال: ما هذه؟ فقالوا: نستسقي بها المطر، ونستنصر بها على العدو. فسألهم أن يعطوه منها ففعلوا، فقدم بها إلى مكة ونصبها حول الكعبة. وكان أقدم أصنام العرب مناه، دعي كذلك لأن الدماء كانت تمنى عنده تقربا إليه وإعظاما له. وكان منات منصوبا على ساحل البحر بين مكة والمدينة، وكانت العرب تجله وتهابه وتسمي أولادها به، من ذلك عبد مناه وزيد مناه. وكان أشد الناس إعظاما له الأوس والخزرج. ثم اتخذت العرب اللات بعد مناه، وأصل اللات صخرة مربعة بالطائف، كان يجلس عليها يهودي يلت السويق للناس ليأكلوه طريا، وكان الناس ينادونه اللات. فلما مات اليهودي بنت ثقيف فوق الصخرة لنفسها كعبة وصنما، وكانت قريش وسائر العرب تعظم اللات، وبها سموا أولادهم فقالوا: زيد اللات وتيم اللات. ثم اتخذت العرب العزى بعد ذلك، بنوها بأرض نخلة على بعد 9 أميال من مكة، وكانت العزى أعظم الأصنام عند قريش، بنت فوقها بيتا ليضاهي الكعبة، وحمت لها حرما يضاهون به الحرم المكي، وأقاموا عندها منحرا ينحرون فيه الهدي. وكانت قريش تخص العزى بالإعظام، فإذا طافت بالكعبة قالت: واللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، فإنهن الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى. وكانوا يقولون عن هذه الأصنام الثلاثة بنات الله، تعالى الله عما يشركون علوا كبيرا. ولما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين التوحيد، عاب العزى في جملة ما عابه من أصنام قريش، فاشتد ذلك عليهم، حتى أن سعيد بن العاص لما مرض المرض الذي مات فيه دخل عليه أبو لهب يعوده فوجده يبكي، فقال: ما يبكيك يا أبا أحيحة؟ أمن الموت تبكي ولا بد منه؟ قال: لا، ولكني أخاف ألا تعبد العزى من بعدي. قال أبو لهب: والله ما عبدت في حياتك من أجلك حتى تترك عبادتها بعد موتك. فقال أبو أحيحة: الآن علمت أن لي خليفة يحميها من بعدي. وكانت لقريش أصنام أخرى في جوف الكعبة، وكان أعظمها هبل، وكان هبل من عقيق أحمر على صورة إنسان، وقد كان مكسور اليد اليمنى فجعلوا له يدا من ذهب. وكان أمام هبل سبعة أقداح، مكتوب في أولها صريح وفي الآخر ملصق، فإذا شك أحد في مولود أهدوا لهبل هدية ثم ضربوا بالقداح، فإن خرج صريح ألحقوا المولود بأبيه، وإن خرج ملصق نفوه عنه. وكان لكل أهل دار من مكة صنم في دارهم يعبدونه من دون الله، فإذا أراد أحدهم السفر كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به، وإذا قدم من سفره كان أول ما يصنع إذا دخل منزله أن يتمسح به. فلما بعث الله محمدا بتوحيد الله وإفراده بالعبادة قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وكان الرجل من العرب إذا سافر فنزل في مكان أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذه ربا، وجعل الثلاثة الباقية موقدا يضع فوقه قدره ويطهو عليه طعامه. ولم تخل عبادة العرب لهذه الأوثان من طرائف، من ذلك أن أحدهم مر بصنم من هذه الأصنام المنصوبة فوجد ثعلبانا يقف إلى جنب الصنم ويبول على رأسه، فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. ومنها أن امرأ القيس بن حجر جاء الصنم يوم قتل أبوه فرمى القداح بين يديه ليستفتيه في الثأر لأبيه، فخرج الزاجر الذي ينهاه عن الأخذ بثأر أبيه فلكز الصنم بقدمه وسبه وشتمه وقال له: لو أن أباك قتل لقلت غير هذا. وقدم رجل من بني ملكان بإبله على صنم لقومه كان يدعى سعدا، وكان يريد أن يقفها عليه ابتغاء بركته، فلما رأت الإبل الصنم نفرت من الدم الذي كان يراق عنده وتفرقت في كل مكان، فغضب الأعرابي وتناول حجرا فرمى به الصنم وقال: أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا يدعو لغي ولا رشد. ومن ذلك أن عمرو بن الجموح وهو سيد من سادات سلمة كان قد اتخذ في داره صنما، فلما أسلم فتيان سلمة وشهدوا مع آبائهم بيعة العقبة وعادوا إلى يثرب، كانوا إذا أظلم الليل يدخلون دار عمرو ويحملون صنمه ويطرحونه في حفرة يجتمع فيها غائط بني سلمة، فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم، من عدا على آلهتنا هذه الليلة؟ ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطيبه، ثم يقول له: والله لو أعلم من فعل هذا بك لأخزيته. فإذا أمسى ونام غدوا عليه وفعلوا بصنمه مثل ذلك، فيغدو يبحث عنه فيجد به مثل ما كان من الأذى، فيغسله ويطهره ويطيبه، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه، ثم قال له: والله إني لا أعلم من يصنع بك ما ترى، فإن كان فيك خير فادفع عن نفسك وهذا السيف معك. فلما أمسى ونام عدوا عليه فأخذوا السيف من عنقه، ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل، ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلمة، فغدا عمرو فلم يجده في مكانه، وإنما وجده في البئر منكسا مقرونا بكلب ميت. فكلمه من أسلم من قومه ودعوه إلى الإسلام فأسلم وحسن إسلامه، ثم قال يشكر الله إذ أنقذه مما كان فيه من العمى والضلالة: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. الحمد لله العلي ذي المنن الواهب الرزاق ديان الدين، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن. ظلت جل هذه الأصنام تعبد من دون الله في جزيرة العرب حتى فتح الله على نبيه الفتح المبين، فكان ذلك إيذانا بإدالة دولة الأصنام وإزالة معالم الشرك. وكان من فضل رمضان أن هدمت في أيامه الغر سائر الأصنام. ففي 20 من رمضان 28 للهجرة دخل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مكة فاتحا، فيمم وجهه شطر المسجد الحرام وكانت الأصنام منصوبة حول الكعبة، فأخذ طرف رمحه وجعل يطعنها في عيونها ووجوهها فتهوي تحت قدميه وهو يردد: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ثم أمر بها فكفئت على وجوهها وأخرجت من المسجد وأضرمت فيها النار، وكان على رأسها هبل. وفي 24 من رمضان 28 للهجرة بعث الرسول عليه الصلاة والسلام سعد بن زيد الأشهلي إلى مناه فهدمها ولم يجد في خزانتها شيئا. وفي 25 من رمضان أرسل النبي صلوات الله وسلامه عليه خالد بن الوليد في 30 فارسا من أصحابه وأمرهم بهدم العزة، وكان سدنتها وحجابها من بني شيبان. فلما سمع سادنها بمسير خالد إليه علق سيفا عليها وأنشدها قوله: أيا عز شدي شدة لا شوى لها، على خالد ألق القناع وشمري، أيا عز إن لم تقتل المرأة خالدا فبوئي بإثم عاجل أو تنصري. فلما انتهى إليها خالد هدمها وهو يردد: يا عز كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. ثم عاد خالد إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه فأخبره بهدم العزة وقال له: الحمد لله الذي أكرمنا بك وأنقذنا من الهلكة، لقد كنت أرى أبي يأتي العزة وهو يحمل إليها خير ماله من الإبل والغنم فيذبحها للعزة ثم يقيم عندها ثلاثا ثم ينصرف إلينا مسرورا، ونظرت إلى ما مات عليه أبي وكيف خدع حتى صار يذبح لما لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الأمر إلى الله، فمن يسره للهدى تيسر له، ومن يسره للضلالة كان فيها. وفي رمضان 29 للهجرة وفدت ثقيف صاحبة اللات على الرسول صلوات الله وسلامه عليه تعرض إسلامها عليه ويسألونه أن يترك لهم اللات 3 سنين لا يهدمها، فأبى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، فما برحوا يسألونه سنة سنة ويأبى عليهم ذلك، حتى سألوا شهرا واحدا فأبى عليهم أن يدعها شيئا مسمى وأصر على هدمها، فسألوه ألا يهدموها بأيديهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه. ثم أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة لهدم اللات. فلما بلغ الطائف خرجت نساء ثقيف حسرا يبكين آلهتهن ويندبنها ويزرين على رجالهن الذين أسلموها. ولما هم المغيرة بهدمها قال لأبي سفيان: ألا أضحكك من ثقيف؟ قال: بلى. فأخذ الفأس وضرب به اللات ضربة واحدة، ثم صاح وخر على وجهه كأنه صعق، فارتجت الطائف بالصياح سرورا بأن اللات قد صرعت المغيرة، وأقبلوا عليه يقولون: ويحك، كيف رأيتها؟ إنها تهلك من عاداها، إنها تهلك من عاداها. فقام المغيرة يضحك من القوم ويهزأ من حمقهم، ثم أقبل على اللات يضربها بمعوله وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحد فرد صمد. فهنيئا للمسلمين برمضان، هنيئا لهم بأيامه الغر، ففيها استخزت الأوثان وفيها اجتثت الأصنام. أمجادنا تاريخنا وسلامنا، إسلامنا ملأ الوجود جمالا، فاسأل خيول العز حين تسابقت، ترنو السلام فتوجت أبطالا. زمن جميل كان فيه سمونا.